عدد المواطنين اللي يكون مساكن. صندوق استثمارات العامة مثلا كان الهدف انه يكون حجمه في 2030 7 تريليون ريال، الان في 2025 سوف يكون حجمه 4 تريليون ريال، سوف نعدل هذا المستهدف الى 10 تريليون ريال في 2030. فكل الارقام اللي كان يعتقد انه والله ارقام كبيره وغير قابله للتحقيق كسرناها، كسرنا اجزاء منها في 2020، وسوف نكسر كثير من هذه الارقام في 2025، مما يعني انه سوف نحقق ارقام اكبر في 2030.